تنذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى وهو يوم القيامة. قاله ابن عباس: سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع، كما قال تعالى: والساعة أتها وأمر. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره، كما قال تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا، فأما من طقى أي تمرد وعدى وآثر الحياة الدنيا أي قدمها على أمر دينه وأخرى، فإن الجحيم هي المأوى، فإن مصيره إلى الجحيم، وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من الحميم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أي خاف القيام بين يدي الله عز وجل وخاف حكم الله فيه ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها، فإن الجنة هي المأوى، أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء. ثم قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من خلق، بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. وقالها هنا: إلى ربك منتهاها. ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقوله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما بعثك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه، فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجى. والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك. وقوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستخسرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عيشة من يوم أو ضحى من يوم. كانت. وقال زويبر الضحاك عن ابن عباس: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أما عشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. وقال قتادة: وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة. آخر تفسير سورة النازعات، ولله الحمد والمنة. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى. لما بين الله سبحانه وتعالى موقف الكفار من إنكار البعث والجزاء والجنة والنار، واستدل سبحانه وتعالى بالأدلة العقلية والأدلة المشاهدة التي شاهدها كل الناس، خلق السماوات وخلق الأرض والجبال والأنهار والأشجار، لما ذكر الله هذه الأدلة الواضحة على قدرته الباهرة أنه لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، ساق لنا وصفا واضحا عما يجري يوم القيامة، وهو مجيء يوم القيامة. ووصف هذا اليوم بأنه الطامة التي تطم كل شيء وتعلو على كل شيء فيضيع الإنسان فيها، فهي أمر عظيم هائل. فإذا جاءت الطامة هذه الكبرى وهو يوم القيامة، الإنسان في هذا الوقت لما يبعث سيتذكر الدنيا وما كان يصنعه في الدنيا وما كان يعمله في الدنيا، يتذكر الإنسان وما سعى وما قدمه من خير أو شر، يتذكر كل تاريخ حياته في الدنيا. لكن هذا التذكر ما ينفعه لأن وقت العمل ذهب وانتهى، فلا فائدة منه. فأمامه الجزاء والحساب، والجنة والنار والجحيم قد برزت وظهرت أمام الناس للناظرين، يؤتى بها تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعين ألف ملك، فيؤتى بها فأهل الكفر والطغيان والاستكبار كفرعون ومن سار على طريقته ونهج منهجه وسار على دأبه، فهؤلاء الطغاة المتمردين أو هؤلاء الطغاة المتمردون الذين آثروا الحياة الدنيا وقدموها واختاروا الدنيا على الآخرة، فإن مصيرهم إلى الجحيم، إلى الجحيم. وأما من خاف مقام ربه وخاف الله سبحانه وتعالى واتقى الله عز وجل وخاف وقوفه بين يدي رب العالمين ونهى نفسه عن هواها وعن كل ما تريده مما يخالف شرع الله، النتيجة هؤلاء الذين خافوا الله عز وجل وخافوا الله عز وجل في الغيب والعلانية، النتيجة أن الجنة هي مأواهم وأن مصيرهم إلى الجنة. الساعة هي معناها مجيء يوم القيامة. الساعة لا يسأل عنها المؤمنون، يسأل عنها الشاكون المنكرون، أما المؤمن ما يسأل عنها، يسأل عنها أولئك الكفار، أما المسلمون فإنهم مطمئنون على أن الساعة لا بد أن تأتي، وهم يفرحون بمجيء الساعة لأنهم يعلمون أنهم قد استعدوا لهذا اليوم وأن الله وعدهم الوعد الكريم، فهم لا يخافون من هذا اليوم إلا أنهم مشفقون منها فقط، أما الشك فيها ومجيئها فلا يمكن أن يشكوا في ذلك أبدا، لا يمكن. فالمؤمن، أما الكفار يستعجلون بها والمؤمنون مشفقون منها، فلذلك يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى تقع ومتى تأتي. قال فيما أنت من ذكرها يا محمد، أنت ما عندك علم، ما عندك، الرسول ما يعلم ولا الملك المقرب ولا النبي المرسل، ما يعلمها إلا الله. إن ما فيما أنت من ذكرها، إنما أنت منذر فقط، أنت تنذر الناس وتحذرهم من هذا اليوم ومن عقوبة الله من يخشاها، تنذر من يخشاها. طيب هنا سؤال، هل الله الرسول ينذر من يخشاها ولا ينذر الناس جميعا؟ هاي شيخ علي عندك جواب؟ هل الله سبحانه وتعالى، هل الرسول عز وجل منذر الذين يخشونها ولا منذر الناس جميعا الذين يخشون والذين لا يخشون؟ الناس جميعا، أحسنت. طيب ليش الله خص هنا من يخشاها فقط؟ إذا كانت نذارة الرسول للجميع فلماذا قال تنذر من يخشاها فقط؟ نقول لأنهم هؤلاء هم المنتفعون، تنذر من يخشاها لأن من يخشاها هو الذي ينتفع، هو الذي ينتفع بالنذارة، أما أولئك ما ينتفعون. يقول كأنهم هؤلاء الكفار الذين يسألون عن الساعة يوم يرونها يوم القيامة، يرون البعث والجزاء والحساب والجنة والنار، لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية أو ضحاها، يعني نصف نهار، العشية نصف النهار الأخير والضحى نصف النهار الأول، فكأنهم يعني ما لبثوا في الدنيا، يعني مع أن أعمارهم قد تكون طويلة ما لبثوا في الدنيا إلا قليلا، إلا قليلا. فإذا كان هذا هو الواقع وهذه هي الدنيا بسرعة زوالها، كان الواجب على كل عاقل أن يستعد لهذا اليوم وأن يحسب له ألف حساب وأن لا يضيع عمره فيما لا فائدة فيه. فالسورة عظيمة حقيقة، عظيمة جدا، تحدثت عن موقف الكفار من البعث، ويتدور حول البعث موقف الكفار من البعث والأدلة الدالة على قدرة الله على البعث، ثم وصف للبعث ولقيام الساعة ولمصير الفريقين إما الجنة أو النار، وأسباب يعني الفوز بالجنة أو الخذلان والهلاك بالنار، والساعة ومجيئها والحياة الدنيا وسرعة زوالها. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نأخذ السورة التي تليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.